بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. وصلنا إلى الباب التاسع من الكتاب الأول، كتاب النكاح، وانتهينا عند المادة 30 و100. سنشرع في المادة التي بعدها فيما يتعلق، الآن سنتكلم فيما يتعلق بحكم النكاح غير الصحيح والنكاح الموقوف. نكاح غير الصحيح الذي لم يستوفي شروطه أو أركانه، والنكاح الموقوف، النكاح الموقوف كما سنبين فيما يتعلق بنكاح الفضولي. وكما سيأتي معنا، هناك نكاح صحيح قد تكلمنا عن أحكامه قبل ذلك، يرتب المهر ويرتب آثاره الشرعية من العدة والميراث والإيش المهر. هنا عندنا الآن حالات رجل تزوج منكوحة، امرأة لا تحل له، لا تحل له، ما هو الحكم الشرعي؟ ستبين لنا المواد الآتية ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالات. المادة الآن القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب التاسع في النكاح الغير الصحيح والموقوف. الفصل الأول في النكاح الغير الصحيح. غير الصحيح، نعم، غير الصحيح، ألا تدخل على غير في الصحيح، نعم. مادة 131. إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسبا، إحدى محارمه نسبا، تزوج أمه، أخته، بنته بعقد، طبعا هنا المراد بالتزوج وجود عقد، هنا المشكلة، ليس أنه وطئها، وطئها خلاص زنا، هو زنا، وطئها اسمه زنا محارم، لكن تزوجها بعقد، عقد عليها ودخل بها، أكمل، نسبا أو رضاعا أو صهرية، نسبا أو رضاعا أو صهرية، تزوج أحد محارمه نسبا أو رضاعا، بنته بالرضاع، أخته بالرضاع، أو أيضا مصاهرة، تزوج أم، تزوج أم زوجته أو أخت زوجته، تفضل. فالنكاح لا يصح أصلا ويفرق بينهما. النكاح لا يصح أصلا، يعني هو نكاح شو؟ فاسد، باطل، أم صحيح أم باطل، يعني لا يرتب آثارا. نعم، يصوي، تفضل. ويفرق بينهما إن لم يفترقا، ويفرق بينهما، يفرق، لا نقول والله يفسخ النكاح، في نكاح أصلا، في عقد، نقول لا، يطلق الرجل الزوجة، لا، لا يفسخ ولا يفرق، إيش؟ وهو ما هو أيضا الأمر الآخر؟ ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة إن فعل ذلك عالما بالحرمة. عالما بالحرمة، هنا المشكلة، ما هو الحكم؟ عند أبي حنيفة لا يوجب الحد، العقد هنا شبهة تدرى عنه حد الزنا. عند جمهور العلماء، جمهور العلماء ومعهم الصاحبان، العقد على المرأة المحرمة على الرجل هو عقد باطل، وإن كان عالم بالحرمة يحد حد الزنا، إن كان محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فالجلد. لكن عند أبي حنيفة وجد أن العقد، رجل عقد على امرأة لا تحل له ولو عالما بالحرمة، هذا العقد يشكل شبهة تدرى عنه الحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام إدعوا الحدود بالشبهات. طب إذا لم يكن عالما بالحرمة، فما هو عقوبته عند أبي حنيفة حسب ما نصت عليه المادة؟ أشد العقوبات سياسة، تعزيرا، يعني يحبس، يجلد، يحبس ويجلد. لكن المادة اختارت قول أبي حنيفة، ولا حد عليه. جاهلا بالحرمة قال أنا ما بعرف أن هذه المرأة لا تحل لي، ما بعرف أنه هي أختي بالرضاع أو أختي بالرضاع، لكن ما بعرف أنها إيش حرام علي. وأختي حتى ما قلت لكم بعض الأشخاص تزوج أخت زوجته، قال سأل أحد طلاب العلم فأفتاه بالجواز، قالوا بشرط شو؟ ما تجمع ببيت واحد، لأنه قال الله عز وجل وإن تجمعوا بين الأختين. الله أكبر، هذا جهل مركب. نعم تفضل. أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلا بها. جاهلا بها، عقوبة تليق بحاله. نعم صلى الله عليه وسلم. عند أبي حنيفة رحمه الله إن كان قد عقد عليها عاملا فما هي الشبهة؟ الشبهة العقد، يعني هو يقول لك لو أراد السفاح لماذا عقد؟ يعني وجود العقد بحد ذاته عند أبي حنيفة شوفها وإن كانت ضعيفة، يعني عقد زوجتك وجهود عقد جاب شهود، جاب شهود وإيجاب وقبول ومهر. فقال لك هذا رجل يعني إن كان يا مجنون يا سوي، إذا مجنون لا حد على المجنون، وإن كان سويا ففي شيء عنده لابد. يعني افترض أبو حنيفة وجود شيء عند رجل يعقد على أخت زوجته أو على حماته أو على أخته بالرضاع عقدا ظاهرا مستوفيا للشروط، لكن فقط المرأة إيش المنكوحة ليست محلا لأنه تحله، فوجد أنه لو كان أراد الزنا مجرد زنا ماذا فعل؟ ما عقد أصلا، كان زنا واختبأ، يخفي الزاني، يخفي قصده، يخفي فعلته، واضح؟ فأبو حنيفة قال لك يعني خلاص يعني في شيء، وقال لك يعني ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن وجدتم له مخرجان فخلوا سبيل. طبعا هذا كلام اختارته المجلة، لأنه هو كما قلت لكم كلام يطبق قضاء، والقضاء كما تعرفون أن العلماء الأئمة في القضاء يحكم على الظاهر، ظاهر. حتى إذا رجع الزاني المقر أقر أمام القاضي ثم عند التنفيذ تراجع قال أنا ما زنيت، أئمة الفقه جمهورهم أبو حنيفة، ومنهم أبو حنيفة والحنفية والشافعية والحنابلة، يقولون يقبل رجوعه. طب بدون سبب، مع أنه أقر، والإقرار حجة قاصرة على المقر، المرء ملزم بإقراره. قالوا هذا في غير حدود الله عز وجل، الحدود تدرى، حقوق الله عز وجل مبنية على مسامحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رجل قال يا رسول الله أتى بماعز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك لكان. الرجل اللي جاء بماعز قال له امشي معي عند رسول الله يدبر لك ايش تخليك، قال له لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ثم ماعز رجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماعز رجل متزوج محصن، يقول رسول الله، يقول له ايش إني زنيت. ماذا يقول رسول الله؟ فيك يعني رجل متزوج ما بيحكم على الزنا، يقول له رسول الله لعلك قبلت، يقول له إني زنيت، لعلك فخذت، يقول له إني زنيت، لعلك أربع مرات، حتى قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينتقل، وقيل كان يخرج من المسجد ويرجع، يخرج ويرجع، علّه إيش؟ عنه يأذى عن حتى زقله أفعلت بها كذا وكذا؟ قال فعلت ما يفعل الرجل بامرأته، يعني قال له بالكل صراحة. ثم قال بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك مسلكا آخر، قال أبيك جنون إيش أبيك جنون. طيب الأصل في الإنسان الجنون إلا السلامة. ورجل صلى نصف ساعة أقول زنيت فعلت أدخلت أخرجت، تقول له فخست لا زنيت، تقول له قبلت لا زنيت، لعلك كذا لا زنيت، هذا مو مجنون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه مجنون عيش هتقول له إيش؟ قال أبيك جنود. ثم قال له طيب أتدري ما الزنا؟ أيضا من باب تحقق توفر الشروط، أتدري ما الزنا؟ طيب لماذا فعل رسول الله كل ذلك؟ معناها تقصد الشريعة في الحدود هو الستر والدرء، حتى عند الرجم، عند الرجم لما ذاق مس الحجارة، حر الحجارة شويش هرب، قال هلا هل فتبعه مين؟ صحابة اسمع اتقوا شرع الله واتقوا حدود الله. قالوا هلا ايش تركتموه؟ يا جماعة من يستقرئ ويطلع على يعني معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، تعامله مع أصحاب الذين ايش من وقع في ارتكب معصية، أو ما وقع من ارتكب حدا فعل إيش؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة حبلى من الزنا، قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حبلى من الزنا، يعني فوق ما يعني في مهرب، فكلمة لعلك قبلت ولعلك إيش بالنسبة لي ما عاد في شيء. قال اذهبي حتى إيش تضعي. طيب لو راحت وما رجعت هيبعث يجيبها من البيت، يبعث شرطة ويجيبوها؟ لا، لعلها تابت لقد تابت توبة. قال لقد وضعته، قال اذهبي حتى تفطميه. انتظر أيضا ذهبت ففطمت فجاءت خلاص، فكفل الطفل أحد أقاربه ثم أمر فشدت عليها ثيابها ورجمت. جاءه رجل قال إني سرقت، قال ما إخالك سرقت؟ يعني مثل بقوله اليوم ما وشك الوش، ما بينتك سارق، قال إني سرقت، قال اذهبوا فاقطعوا. خلص أصر. طب ما الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه في قمع الحدود، إذا أصر كان لا يقيم الحد ويدرأه ما استطاع، حتى لا تشيع الفاحشة وينتشر هذا الأمر. ننتبه لهذا الموضوع. فرأي مذهب أبو حنيفة مذهب وافق في عمله وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإمام أن يخطئ في العفو خير أن يخطئ في العقوبة. انتبه. تفضل. 132. إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته. تزوج امرأة أيضا، نحن انتقلنا إلى امرأة هناك محارم. المادة شو؟ تزوج مين؟ امرأة الغير هي امرأة يعني ذات زوج، وشرطنا في بداية الكتاب النكاح أن تكون امرأة خالية عن زوج أو محرمية. في الحالة الأولى محرمية ونسب ورضاء، هون تزوج مين؟ امرأة من زوجي أو معتدة. قلنا زواج المعتدة شو؟ نعم. هي في العدة شو عمل؟ راح تزوجه. نفس القصة كمان حرام، وزواج شو؟ باطل، لأن المرأة ليست محلا للزواج. تفضل. فلا يصح النكاح أصلا، ويوجع عقوبة إن دخل بها عالما بالحرمة. كالحالة الأولى يوجع عقوبة، يعني عقوبة التعزير. قلنا إذا تم الزواج بماذا؟ بعقد. وتقول أبو حنيفة لا يرجم من زنى به، لا يقول من زنى، شو العبارة؟ من تزوج، أي عقد عقد نكاح مستوفي لماذا؟ للشروط. جاب اثنين شهود وزوجتك، وقال لي شهود وين؟ شهود تعرفون يعني شهود ما كثير ببحثوا على والله مين هاي وهي رضعاني، دوس رجل مرضعاني معه تعرفت. حتى قضايا الرضاعة تخفى كثيرا، صح؟ ما بيعرفوا الرضاعة، هو بدون شهود ايش بس بيعرفوا الشهود ايش، اللهم ايش بيشهدوا انه فلان زوج فلانة، بس مين فلانة وبنت مين ما كثير إيش خاصة في المدن. أي بالمدن شو وين لأنه أيوة بالمدن ما كثير بفصلوا بالإيش خلص بالقرية بيعرفوا أنت كيف عم زوج فلانة، فلانة هي تكون خالتك عمتك أمك في الرضاع أختك في الرضاع، لكن في المدينة ما كم مفطيم سوق الغزل كم مفطيم. تفضل. ويعاقب بما يليق إن فعله غير عالم بها. غير عالمين تمام. وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق. في صورة العلم يعني فعل عالما بالحرمة لا عدة، لأن الحرمة هنا لا حرمة لها، يعني الإثم والكبيرة التي ارتكبها لا حرمة لها. شو لا عدة؟ هذا صار حكم إيش السفاح صح؟ والسفاح سفاح حرام، لكن أسقطنا الحد ليش للشبهة، وبالتالي لا عدة على هذا الماء مهدر، الماء مهدر لا حرمة له، الولد للفراش. تفضل. فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول لو متزوجة. لو كانت متزوجة، إذا تزوج منكوحة مين؟ منكوحة الغير، وهو عالم بالحرمة فلا عدة، وإن لم يكن عالما بالحرمة صار الدخول شو؟ شبهة، ما هيك؟ نعم. فلا عليها العدة، لا يطأها الأول إلا بعد أن تقعد في العدة، مثل ما بيحصل اليوم امرأة تروح على المحكمة بتقدم إيش دعوة تفريق، وين زوجك؟ زوجي بالمعتقل، زوجي يعني غائب، فالقاضي شو بعمل بيطلقها، هو بيقع الطلاق من هون، مثل ما حصل معنا مرة، جاءت المرأة بالثاني يوم بزوج معها إلى المحكمة أو بتثبت زواجه، كيف على القاضي؟ أنت البارحة كان القاضي هو نفسه قاضي الشرع يثبت الزواج ويفرق، قال له أنت مو البارحة جيتي البارحة أعطيناك الأمر التفريق، قالت له إيه البارحة هي ورقة، قال له بس لسه وين وين العدة، قالت له إيه صار له سنة ما قرب صوبي، صار له سنة بالسجن لسه بدي أبرك عدة، نعم تقعدين إيش. فالمرأة التي يحكم القاضي بتفريقها عند التفريق تفريقها سواء كان التفريق لعلة الغياب أو علة الضرر أو الشقاق أو علة أي علة أي علة أي طلاق فيه عدة، حتى الخلع، حتى الخلع، الخلع عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي ومالك ورواية عند الإمام أحمد هي طلاق، عدته عدة طلاق. كيف انت ذاته زوج تقول لك الزوج يصل له سنه ما قرب، ليست العده فقط انه زوجك نام معك لما نام، هذه عده حق الله عز وجل، ثلاثه ايش قروء، ثلاث حيضات تدخلي وين في العده، في العده مهما كان السبب تقعدي في العده. من ايمتى تقعد في العده؟ من تاريخ من وقت انبرام الحكم القضائي، ايمتى انبرام؟ يعني في عنا نحن هون في محاكمنا عنا بداية استئناف أحكام التفريق لعلة الشقاق الضرر لعلة يعني العيب الغياب كلها قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف. طيب إما تعتد طلق القاضي اليوم قال له في معك 15 يوم حتى تستأنفي، مضت 15 يوم وما استأنفت الزوجة ولا الزوج، انبرم الإيش؟ فمن تاريخ انبرام الحكم القضائي تبدأ ليش العدلة، من تاريخ الانبرام 15 يوم تنازل الزوج عن ليش الاستئناف، فأبرم الحكم القضائي ايش لتنازل حق لحق السنة، استأنف الزوج تنتقل القضية وين محكمة الاستئناف، بجوز تضل سنة، بجوز تضل شو سنة احتمال، احتمال شو كمان القاضي شو يعمل، يفسخ لما يفسخ بيفسخ، لأن قضاء القاضي البداية معلق على إجازته من وين؟ محكمة الاستئناف، جزء محكمة الاستئناف تقول لك لا هذا التفريق غلط صح لا؟ صدقت المحكمة الاستئناف الحكم بعد شهر أو شهرين من تاريخ انبرام الحكم محكمة الاستئناف تصدر حكما نافذا، محكمة الاستئناف أحكامها إيش؟ نافذة لا يطعن نافذة خلاص، إيه مثل برا بالحكم 6/3/2024 تقعد في العدة من تاريخ 6/3 تقعد في العدة ثلاث حيضات انتهت ثلاث حيضات تحل لمن؟ للأزواج. تفضل تفضل. في بعض النساء وفوا الزوج على صورة قيصر يعني لا تفليق من الحيض ما بسوز ما بيجوز غلط أصلا المحكمة ما بتعترف بهذا الزواج. صور قيصر ليست دليلا, هي قرينة تحتاج إلى إثبات. لازم تروح المرأة على على على السجل المدني تطلب إثبات وفاة أو تروح على القضاء تقول أنا زوجي كان معتقل عند النظام وطلع الصورة تفضل. بعود القاضي هون بينظر هل تكفي هذه الصورة قرينة. كثير ناس وجدوا صور ظنوا أنه هي مين, لأن صور قيصر ما كانت واضحة, صور لجثث متعفنة في منا في جثث إيش مشوهة صح, ورجل ظل بالسجن سبع سنوات ضع يعني لحمه كله ذهب. فكيف لا تعد صور قيصر لا تعد دليلا على الوفاة. الأفضل المرأة اليوم قالت طب أنا شو أعمل, زوجي صار 10 سنين في المعتقل لا وفوا لي إياه وأنا بخياني لا معلقة ولا مطلقة. طيب نقول تقدمي بدعوة أمام المحكمة شو مو دعوة تثبيت وفاة. إثبات الوفاة هي مسألة تحتاج إلى يقين. الأصل بقاء ما كان على ما كان, والأصل بقاء حياة الزوج استصحاب أصحاب حاله. نجي يطلع بكرة شو شو شو شو نعمل؟ إنه في احتمال يطلع حي. فطير ناس طلعوا بعد 10 سنوات طلعوا من السجن طلعوا معتقل النظام ما عم يفصح عن حياة أحد. طب شو الحل لرفع الضرر عنها؟ تقدم دعوة تفريق لعلة الغياب. هون القاضي يسمع له لأنه يحق يعني المرأة هنا هو أقل ضررا على أنت. أنا أخي بدكم ما تفرقوني بشان زوجي مو ميت. طيب نعم إذا ثبت غياب الزوج غياب الزوج عن الزوجة لمدة طبعا في القضاء هنا المعمول به هو الحكم بالغياب ولمدة سنة يكفي لأن يحكم القاضي بتفريق بين المرأة والإيش وزوجها لعلة الغياب. وطبعا في الحنفية إلى تفصيل سيأتي إن شاء الله إيش حتى نتكلم بما يصلح في هذا الموضع. يطلق القاضي طلقة وتقعد ثلاثة أقراء إذا كانت ذات ذات ذات أقراء ثلاث حيضات. إذا كانت آيسة أو صغيرة ثلاث أشهر مو ثلاث أشهر دوما. انتبه كثير لأنه يعني بالقانون إيش عمل القانون سواها ثلاث أشهر للكبيرة والصغيرة غير صحيح. العدة مو ثلاث أشهر, العدة شو ثلاث حيضات. في نسوان بحيضوا بالشهر مرتين, في نسوان بحيضوا بالشهرين مرة. أجاني حالة من فترة كل ست أشهر مرة. وفي امرأة حامل الحامل عدة ثلاث أشهر حتى تضع حملها تسعة أشهر وقد تضع حملها لبعد الله أعلم. إذا في عندي ثلاث حالات, المرضع الحامل تضع حملها ذات الحيض ثلاث حيضات, ذات الآيسة والصغيرة ثلاث أشهر. تفضل أبو نصر. وفي مسألة الزواج أو العقد على امرأة الغير ليش ما حطينا عدي على المرأة ما دام لا عليها عدي؟ إذا كان عليه عدي أخطأ يعني هو غير عالم بالحرمة عليه عدي. عالم بالحرمة لأنه اعتبرناه هو زينة. نعم جبنا العقد لإسقاط الحد يعني اعتبرنا العقد أسقطنا الحد للعقد. وأيضا إذا عالم بالحرمة معناته صار سفاحا هو زينة سقط الحد به بشبهة. أقصد ما العقد لأجل العقد يعني حيضة استبراء ما الحنفية يقولون بهذا الموضوع تفصيل طويل. هو مسألة أنه لا حرمة لدم السفاح, لا حرمة لماء السفاح عفوا, لا حرمة لماء السفاح عفوا. أما لو كان غير عالم بالحرمة نعتبره شو دخول بشبهة وهكذا. تفضل. وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها. وفي صورة عدم العلم أيوة. تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها. طبعا نحن نفتي الآن عشان نكون الصورة يعني هذا نحن نشرح ننضبط ضمن المذهب حتى لا نريد نضبط أصول الفروع الأخرى والمقارنة جيدة. والمعمول به من جيد أن نذكره. نقول نحن جرى العمل في محاكمنا على كذا وكذا بينت لكم. واليوم تفتى المرأة بالقعود في العدة، بالقعود في العدة في الحالتين، لأن قضية العلم بالحرمة وعدم حمل الحرمة جل من يقول لذلك لا يمكن أن يقول لك أنا نعم عقدت عالم بالحرمة. هو يقول عالم بالحرمة، جلهم يقول لك أنا والله ما بعرف، ما لي خبر أنه والله أخذ زوجتي ما بصير أتزوجها، والله معتدة غيري ما بعرف أتزوجها، ولا أنا ما بعرف الحرمة. نعم بعرفها بالعدة، بس بعرف أنه أنا بالعدة يجوز العقد بس لا يجوز الدخول. هيك بظن الناس، شو بظن؟ بظن أنه بصير تتجوز مرة بالعدة، لكن ما بده أنه الناس بيطلقوا العقد على الخطبة. وقال رب العالمين لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة إيش؟ نساء. فبقول لك أنا، فبيظن الناس أنه العقد هو خطبة، لا، العقد زواج. يعني المرأة بعد عقدك عليها شو صارت؟ زارت زوجتك، زوجتك، زوجتك، مثل مثل اللي زوجتك الأولى اللي في البيت تماما. فرق شغلة وحدة، فرق بين أنه هاي كذا، أنه هاي المرأة إذا طلقته الآن بطلع على نص المهر، بينما المرأة الأولى اللي في البيت إذا طلقتها بطلع على إيش؟ مارك فقط. أما إذا ماتت أو متت نفقتها، كله نفقتها عليك المرأة اللي عقدت عليها وهي بيت أهلها، خلص كما سيأتي نفقتها على مين؟ على الزوج. نعم نعم على الزوج. تفضل. 133. إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح. إذا تزوج أختين خاليتين عن نكاح وعدة، ليش؟ لأنه لو وحدة من زوجة وحدة ما هي من زوجة، من زوجة نكاحها إيش؟ باطل. وما هي من زوجة نكاحها شو؟ صحيح. لكن هو التنتين تزوج أختين في عقد واحد، إيه؟ فنكاحهما غير صحيح. قال مو أن تجمع بين الأختين بدون ما يجمع بيناتهم، مسكن كل وحدة ببيت. ربما ما ظن ذلك وقال لك مشان ما أتزوج أول وحدة وترفض أتزوج عليها بزوج تنتين وعباخذ أختها، أكيد بدها ترضى. تفضل. ويجب التفريق بينهم وبينهما إن لم يفارقهما. نعم. ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول. إن وقع قبل الدخول لأنه أصول أن العقد شو؟ باطل. لكن بعد الدخول، فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح. تمام. فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين، متعاقبين العقد الأولى صحيح والثاني وعلم الأسبق منهما وكان صحيحا، فنكاح الثانية غير صحيح، غير صحيح. ويفرق بينهما عند عدم المتاركة. ما عدم المتاركة يعني هو ما ترك. ليش قال عند يعني يفرق يعني يفسخ العقد؟ أنه ما في زوج تنتين عبيك هو يفرق بينهما عند عدم المتاركة. سماها متاركة. أنت زواج تنتين مع بعض أختين ما هو صحيح أصلا، حتى نقول يفرق ويفسخ في مشكلة. يفرق بينكما، يفرق. طب بدك أنت بدك تترك، بدك تترك الزوجتين إذا تزوجتهم في عقد واحد، أو إذا على التعاقب بدك تترك مين؟ الثاني. مطلقة الثانية ما انعقد أصلا، إيش؟ باطل. نعم تفضل. وإن واقعها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى. إن واقعها، نعم، إن واقعها إيش؟ يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى. أيوة نعم. فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي وجهل أو نسي إيه؟ بطل العقدان معا ما لم يكن أحدهما، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ما منقول والله إن جهل لا يحكم الصحة، لأنه الأصل في الأبضاع التحريم. فإن جهل فنقول له ليس لك أن تجامع إحداهن أو تطأهن حتى إيش يعلم من هي الأسبق، حتى نحكم بأن العقد الثاني باطل. تفضل. ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر. جيد. وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال، ويكون لهما معا نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول. قبل الدخول لهما معا نصف المهر، مو نصف المهرين. إيه؟ إن كان مهراهما مسميين في العقد، مسميين في العقد، لهيمية ولهيمية. إذا له نصف مية، نصف مية خمسين، هاي مية وهاي ميتين، نصف المية الأولى ذكر الله هيئتي. نعم. ومتساويين جنساً وقدراً. جنساً وقدراً مية بمية. أما إذا كان مختلفين فضل. وادعت كل منهما أنها الأولى. نعم. ولا بينة لهما. تثبت وحدة منهم الأولى حتى نثبت لها طلاقة ونعطيها نصف مهرة والتاني نقول لها إيش؟ مالك شيء. تفضل. ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح. نكاحه وهو الصحيح. نعم. ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها. لأن هي أثبتت شو بصحة؟ أسبقية. أثبتت صحة نكاحها بالأسبقية بالبينة. تفضل. فإن اختلف مهراهما جنسا أو قدرا فلهما معا الأقل من نصفي المهرين المسميين. الأقل من نصفي. إنهما أقل، أيهما أقل من نصفين؟ كان مية بميتين. نعم. خمسين. نعم. وإن لم يكن لهما مهر مسمى لهما المتعة أقل، فالواجب لهما متعة واحدة. متعة واحدة مو متعتين، متعة بالنص. تفضل. وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل. ليش؟ لأنه بالدخول إيش يجب؟ مهر كاملا. المهر كاملا. تفضل. 134. تفضل. إذا المسألة قبل بيت الزواج من امرأة غير المهر يثبت الحالتين في العلم وعدم العلم، حالة العلم ما في عدة، ما في مهر في حالة العلم ما في عدة. نعم. أما في حال كان هو ليعلم طبعا لها في مهر. في مهر لا يخلو دخوله في الإسلام من عقل أو عقر، يا حد يا أما إيش المهر المثل. نعم. ليس المسلم. نعم، لأنه لك المهر بما استحللت من فرجها. نعم. إذا فسد النكاح شو بنعتبره؟ تفضل. إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثا. مطلقته هو بعد ما طلقت ثلاثة شو عمل؟ شو لازم سيادة؟ قبل طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هو لا ما ما ما صبر، رجع تزوج المرأة دون أن تنكح زوجا في محرمة عليه حرمة شو؟ مؤقتة. تفضل. قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له. أيوة. أو تزوج مجوسية أو تزوج مجوسية. يجوز امرأة مطلقة ثلاثة مطلقته تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها. وحدة خامسة مثلا، هو عنده أربعة تزوج خامسة. أو تزوج امرأة بلا شهود. امرأة بلا شهود. فالنكاح غير صحيح أيضا. لا. والتفريق بينهما واجب، ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء. بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده. أو بعده، لأن هو أصلا لم ينعقد. نعم. نعم. 135. كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعي. قبل الوطء ودواعي. ما هو دواعي الوطء؟ قلنا لكم ما هو الوطء، عرفنا دواعي الوطء المباشرة التقبيل وهكذا. نعم. ولا يرث أحد منهما الآخر. إذا النكاح الفاسد لا يثبت حرمة المصاهرة وقبل الوطء ودواعي، قبل الوطء ودواعي، ولا يثبت إيش؟ ولا يرث أحد منهما، ولا يرث الآخر. ويثبت فيه النسب كما تقدم في المادة 18. نعم، يثبت فيه النسب قلنا. نعم. مجرد الخلوة الصحيحة. نعم. 136. إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر. يعني أخوان، اليوم بنت متوفي والدة، فمن يكون وليها في التزويج؟ الأخوة. فاثنين أخوين كل واحد زوجه، كل واحد زوجه وهي صغيرة، وهي صغيرة لأنه صغيرة تزوج، يزوجها إيش ولها خيار الإيش البلوغ، فزوج. كيف أي عقد يصحح؟ لا، الأسبق. الأسبق. تفضل. صح. ليس في الأولياء من هو أكبر وأصغر، كل ولي سوف توفر فيه شروط الولاية البلوغ العقل. تمام. ولم يعرف بسوء الاختيار وزوج من زوجها من الكفء بمهر المثل، خلاص له أن إيش يزوج. طيب اثنين وكلهم بدرجة واحدة، الكبير مقدم على الصغير؟ لا، الكبير مو مقدم على الصغير. تفضل. صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر. مو الأكبر، الأسبق وبطل الإيش الآخر. فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معا فهما باطلان، لأنه تزوجت لمين؟ لرجلين. إذا جهل الأسبق منهم كيف نعمل أصبح بالنص؟ خلاص يبطل العقد خلاص. نعم. 137. إذا زوج الولي نفسه من موليته. ولي موليته، موليته، مولي اسم فاعل. هكذا. موليته اسم مفعول. موليته. نعم. موليته هو الولي زوج نفسه. طب هو كيف زوج نفسه من موليته؟ طب وين إذنه وقبوله؟ هو إيش؟ ما زوج نفسه من موليته دونه. نعم. طب كيف زوج نفسه من موليته؟ صير واحد الأب زوج ابنه مول. موليته هو ابن عم. ابن العم نصير ولي عند فقدي، عند إيش إذا وصل؟ لا يوجد لا أب ولا ابن ولا أخ ولا عم، ابن العم. فهو ولا زوج من نفسه، فصار هو في العقد وليا وقابلا وموجبا وقابلا، هذا أمر لا يصح. تفضل. البالغة التي التي تحل له بغير إذنها قبل العقد. بغير إذنها، بشرط أن تكون بالغة. البالغة شو يحتاج إلى؟ البالغة تزوج نفسها ويحتاج إلى أن يستأذنها. إيه؟ بالغتي كمل. بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح. قبل صحيح. ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضا. ولو سكتت كمل. بلغ النكاح انتهت. نعم. ولو سكتت أو أفصحت بالرضا لابد أن إيش؟ لابد أن تأذن. نعم. الفصل الثاني في النكاح الموقوف. النكاح الموقوف، النكاح الفضولي، نكاح الصغير. فضل. 138. إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين. غير مأذونين، مميز وغير مأذون. إيه؟ أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما. هذول معتوه، صار عندك إيش هذول؟ من يزوجهم؟ الولي. هم يتزوجوا. تفضل. توقف نفوذ العقد على إجازته، فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصا في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ، وإن لم يجزه بطل. يعني حتى لو أجازه وكان فيه غبن لا ينفذ إجازة الولي. ليش؟ لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة. مين؟ الصغير، مصلحة الصغير، وهذا فيه ضرر محض. نقصان في مهر المثل، النقصان على مهر المثل في الصغيرة أو الزيادة على مهر المثل في الصغير، هذا لا يقبل الإجازة. مثل التبرع الصغير، هل يقبل إجازة من الولي؟ لا يقبل. نعم. وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي. نعم. 139. فضل. إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح. بغير إذنها قبل العقد، هي ما أذنت قبل العقد، أذنت بعد العقد. لا، فوقع العقد هنا على غير إذن. تفضل. 139. إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب. أيضا هنا عم جيب لك حالات الوقف. أول شيء زواج مين؟ صغير، صغيرة، المعتوه، المعتوه، صح؟ نعم. هلا انتقل إلى حالة خامسة وهي إذا زوج الولي الأبعد مع وجود مين؟ الأقرب. يعني في أب زوج الأخ، في أخ زوج مين؟ العم زوج البنت، وفي أولى شو؟ أخوة، إلى أخوة، إلى أب مثلا، هذا شو اسمه؟ ولي أبعد. نبطل النكاح؟ قال لا، لأنه هو كونه ولي لكنه حقه متأخر عن حق مين؟ الأول. فنحكم بانعقاد النكاح موقوفا على إذن مين؟ صاحب الحق، دفعا لشو؟ دفعا للضرر عن الزوج اللي عقد النكاح، وأيضا جلبا للمصلحة للبنت اللي ربما الزوج يكون في مصلحته إذا كان العم كبيرا. إيه لا ما يعني البنت جاء شاف العم عنده عريس كويس وزوجها منه وهي رضيان فيه لكن بدون شو ابن بدون الإذن الأب. هنا ماذا ما هو الحكم؟ تفضل. إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود صغيرة مع وجود مين؟ مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. أيوة متوفرة فيه شروط الأهلية. أما إذا كان معتوها أو مجنونا أو لا لا خلص تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الأبعد. تفضل. نعم. توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب. على إجازة من؟ الأقرب. توقف إذا صار موقوف على إجازة الولي صاحب الأقرب. تفضل. فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل. الإجازة اللاحقة كالوكالة السر. نعم. 140 إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة. انتقلنا إلى مسألة أيضا أخرى. واحد قال له للثاني زوجني امرأة، ما قال له فلاني بنت فلان ولا قال له صفاتها، شو قال له؟ بدي مرأة، زوجي مرأة. يعني كأنه فوض اختيار الى اختيار مين؟ الوكيل. امرأة غير معينة فزوجه امرأة. نعم. ولو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده. فإن زوجه بنته الصغيرة، أول شيء هنا زوجوا امرأة طلع فيها مشكلة، شو يلزم النكاح الموكل أم لا؟ إذا كان العيب لا يمنع له بغض. نعم، لأنه الحنفية أصلا يعني كان فيها عيب لا يمنع الوطء، لكن قال له أنا قلت لك زوجني مرأة، زوجني امرأة مريضة، مريضة امرأة سوداء، هذا يفسخ به النكاح؟ لا. طيب ليش أطلق؟ ليش انت زوج تملك الطلاق؟ طيب ليش ما بدفعه للوكيل؟ شو عمل فيني ورطني الورطة؟ قال انت شو قلت له؟ زوجني امرأة، مدام بدك امرأة بمواصفات معينة ليش ما ذكرت له؟ فانت فرطت وقصرت، وبالتالي شو العرف لا يقيد، ما يعني حسب العرف، حدنا نشوف في عرف بشكل عام إذا كانوا في عرف، المعروف عرفا كالمشهود شرطا، لكن لإطلاق بدون عرف يعني اليوم. تفضل. لا مو قال له امرأة غير معينة، زوجي امرأة بين قوسين أي لم يعين له، ما قال له زوجي امرأة غير معينة. لا، المراد بكلمة غير معينة يعني لم يعين له المرأة. لو قال له زوجني فلانة معينة. نعم. نعم. فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة. فإن زوجه شو؟ موليته أو بنته الصغيرة. أو بنته الصغيرة. ليش؟ لأنه الوكيل لا إيش مصلحة الوكيل متهم بالبيع لنفسه أو الشراء من نفسه، كذلك التزويج بنفسه أو أن يزوج من عنده، لأنه لو بده بنتك شو قال عمل؟ كان قال لك زوجني بنتك، فليس لك أن تزوجه من ابنتك، لأنه مقتضى عقد الوكالة أنك إيش تزوج إيش امرأة أجنبية، فكأنه قال لك زوجني امرأة أو بنتا ليست ابنتك وليست من البنات التي عندك. طبعا ولو أمره أن يزوجه امرأة، طبعا إذا هون إذا زوجه فورا قال له خلص أنت صرت زوج بنتي. لا، أما لو قال له شو رأيك تزوج بنتي ما في إشكال، انتبه. لا هنا عم نحكي فزوجه، يعني فورا قال له تمام، ثاني يوم قال له مبروك، شو قال له؟ أنت صرت صهري زوجتك، وأنت قلت لي زوجني امرأة، خلص أنا زوجتك بنتي. طيب هنا المسألة. أما لو قالوا طيب بدل ما أزوجك شو رأيك تتزوج من عرض عليه شو بنته، هنا مسألة أخرى، هنا يجوز، هنا إيش يجوز. فضل. ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد، بدل ما زوجه امرأة زوجه شو تنتين في عقد واحد، فضل. فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما، لأنه في عقد واحد. نعم، لو زوجه على التعاقب لا يلزمه الثاني. لا يلزمه الثاني، بس هون في عقد واحد زوجه إيش مراته، هو اسمه خالف، خالف إيش الوكالة. إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما. أيوة، إلا إذا إيش أجازهما. خلو خلاص الله يكتر خيرك تمام. تفضل. فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته. وتوقف الثاني على إجازته. تمام، جميل. شوف يعني حرص الشريعة وحرص الشارع أنه يصحح العقود. ما قال لك الثاني باطل، شو لك وين؟ اعتبره تزويج فضولي، لأنه يجوز ينعقد موقوفا. ليش؟ عشان ما تروح يعني خلص المهم علقت ليش سنارة. لا تفتت ولا النكاح باطل، زوجه والبنت رضيت وهو راح لعنده وخطبه وقال له انه في فلان طالب الزواج، شو رايك تزوجي؟ قالت له يلا وكذا والعيله كلها زهزهت، والبنت ايش حطت هالوردات حوالات على الواتس وخلص، وانا صرت زوجه، ما له خبر انه هي ايش الزوجه الثانيه او قابله، ما في اشكال. قالت انا الزوجه الثانيه ما في اشكال. فشو عمل هنا المادة؟ قالت موقوف على مين؟ يعني إذا أجاز صح العقد ومشي فيها نعمت، يعني غلب سو جانب، جانب إنه التصحيح ما جانب الإبطال، حتى ما تروح بفرحته على الفاضي. تفضل. كون العاقد وكيل ولي يعني يؤثر في تعدد العقد يعني. وين هي؟ لما تكون زوج بنته صغيرة هو وكيل هو ولي. إيه ما في إشكال. لا ما في إشكال، لأنه ولي مجبر، صغيرة. صغيرة ولي. نعم. وده أب وجد ولي مجبر. وكيل على. نعم وكيل ما في إشكال. بياخذ صفتين ما في إشكال أبدا. وردت معنا سابقا. تفضل. 141. إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها، شو عمل هون؟ خالف، شو بصير؟ فلا يلزمه النكاح. قال لا يلزمه، مو قال يبطل، يعني أجازه كان بها، ما أجازه كأن لم يكن. تفضل. وإن أمره أن يزوجه امرأة وعين له مقدار المهر، أيوة، فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضا ما لم ينفذه. ما لم ينفذه طبعا موقوف على إجازته. طبعا له خيارين عشان نكون الصورة هنا، المادة شوي كأنه يفهم أنه إذا هو له أن يعني يقول له يعني أنا قلت لك زوجني إياها $2,000 ليس 3,000. هنا عنده خيارين، يقول لك أنا موافق والألف على مين؟ الوكيل. يا وكيل تدفع الألف، قال له بدفع الألف خلص ينفذ العقد والألف يتحمله وكيل. طيب المرأة قالت أنا ما بدي إلا 3,000، أنا شو دخلني تون؟ والوكيل قال له أنا مالي مستعد، أنا شو دخلني؟ أنت بدك تتجوز وأنا بدي إيش أدفع. فهنا لا يلزمه هذا النكاح، لا يلزمه. تفضل. ولا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة. ولا يسقط خياره بدخوله بالمرأة بعد ما تزوج المرأة، قالت له أنت بعت لي فلان وزوجك، زوجني منك وكالة، والمهر أعطاني 2,000 وقال بقي لي 1,000، قال لي بتاخديها بعد ما بتدخلي، قال لا أنا أصلا كله 2,000 مو 3,000، قلت لا 3,000، طلع في العقد لا 3,000، هل يسقط خياره؟ لا يسقط، لأنه هو لا يسقط خياره، لا يسقط، يبقى له خيار إيش؟ خيار، يبقى له الخيار، خيار هنا بالدخول، بالدخول، بالدخول يرجع من 1,000 على مين؟ بالدخول، هنا نفتي من قول الثاني، تلزم الوكيل، تلزم مين؟ الوكيل. دول للوكيل، أيوة. نعم نعم. غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في المهر، وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو التزم بدفع الزيادة من ماله. أيوة، ليس للوكيل أن يلزمه إيش بالنكاح، نعم. ولو التزم مين؟ الوكيل بالدفع، بدفع زيادة المال 142. يعني يعني هنا أقول لك مفصل الوكيل خلاص، أنت تزوج والزيادة علي، تزوج والزيادة علي. ليش؟ طب الزوج أجعل لك الوكيل، قال لك يا أخي زوجتك بخمسة آلاف، تمام؟ زوجتك بخمسة آلاف، أنت قلت لي ثلاثة آلاف، زوجتك بخمسة، قالوا أنا ما لي موافق، قالوا طيب التزم بالنكاح وأنا من الألفين، قال له أنا بدي ما أتزوج وحدة بخمسة آلاف، طب أنا بدفع الفرق الألفين، قال له ولو تدفع الفرق الألفين، لأنه أنا بالنسبة إلي، بالنسبة إلي اسمي تزوجت امرأة ومهرها شو؟ خمسة آلاف، كل شوي بتكبر راسي علي وحططك، يعني في معاني أخرى ليست بمعنى أنا بدفع عنك لهم ما بعدهم العقد. يعني في رجال بقول لك أنا ما برضى المرأة تقول لي والله أنا بلا إيش، أنا أخذتك بدون شيء، أنت زلمة ما كان معك شيء، أخذتك، يعني قد تعيره بشو؟ بقلة المهر أو بكثرة المهر، أو يكون سببا في أو يكون، يعني أنا يا أخي بدي مهر بألفين، يعني نعم دفع للمنة، أضفت عليك يا شيخ، ما بدي هالمني أنا أصلا، صحيح بارك الله فيك، يعني نعم أيضا دفع للمني، أنا ما بدي واحد يقول والله أنا جوزت لفلان وكملت له شو؟ كملت له مهره، وين أبو مروك؟ شلون أبو فلان؟ شلون العروس؟ شلون دفعت لك $2000؟ شلون؟ بالله بالله عليك كيف؟ إيه مني أيضا، فتح الله عليك يا شيخ، تفضل. 142. أيوه. إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحدا، أيوه، فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه، فلا يجوز عليها النكاح ولها رده، أيوة. فإن زوجها بأجنبي منه وبغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح. بغبن فاحش يعني أقل من مهر المثل، هون غبن الفاحش، مهر المثل 2000 زوج بألف، نعم، فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل. وإن زوجها بغير كفء، هون إيش بقول النكاح مو إيش تصحيحا لل بالنكاح، الرجل بتريد تكمل المهر ايش؟ تفضل. ما بتريد تكمل المهر المثل ايش؟ يفسخ، تفضل. وان زوجها بغير كفء لم يجوز النكاح اصلا، غير كفء اصلا لم يجوز، لانه ايش؟ بغير الاب والجد ليس له ايش؟ غير الاب والجد المجبر ليس له ان يزوج بغير الكفء، تفضل. ولو زوجها بكفء وبمهر مثلي لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض، أيوة. ليش؟ نفس القصة، لأنه ما قالت له زوجني من فلان ولا حددت له شو المواصفات المطلوبة، أطلقت له وقالت له بدي رجال يستر علي، بدي شو؟ رجال يستر علي. إذا شروطك شو بدك؟ رجال يستر عليك في البيت وقصة الشغلة، بدك رجال موظف، بدك يا مثقف، بدك يا جامعي، اطلبي، تفضل. 143. إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسبا غير نسبه الحقيقي، الغار ضامن، ثم ظهر لها بعد العقد باطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة، فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة، نعم، النكاح ونقضه، نعم، لأن الزوج غره وقال أنا من عائلة ومن نسب وفلان وعلان وهي شجرة العائلة، وطلع كله كذب. هذا لو كان قبل الدخول دكتور، نعم، لو كان هذا قبل الدخول، لو كان قبل الدخول أو بعده، لو بعده، نعم. 104. غار هو غار، نعم. 104. فهون عدم شو عدمت؟ عدمت كفاءة، والكفاءة ذكرنا أهميتها وأنها إلين يعني حق لها ولوليها، تفضل. مثل والله قلت لنا دكتور وجبت لنا، طلع ما معك دكتور، فسمعك دكتوره ولا معك شيء، شو والله هيك تصيحوا لي دكتور، ما كل شيء تدعوا له دكتور، دكتور في مازوط تصيحوا له دكتور، يعني ما كل دكتور دكتور، يعني ففي بعض الاشخاص ممرض تصيحوا له بالمشفى شو دكتور، قالوا له شو والله انا دكتور داخليه، لا والله داخليه اطفال وكذا، خلص غريتهم شو، فاكتشفوا انك انت لسه ما معك بكالوريا، تفضل. إذا طلع الدكتور بيطلع. يعني كمان هي فيها مشكلة، يعني فيها فكرة. إذا طلع دكتور بيطري لازم يبين الدكتور بيطري يعني مالي. تفضل. 144. الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة. لا. فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل. بطل. الفضولي رجل شاف بده يقرب بين اثنين بحبوا بعض، وقال لك بيش الله يسعد من جمع بين راسين عم خدي وحدة، فبجي إيش راح لعند العري كذا، فشو عمل؟ راح لعند شاف صديقه بحب امرأة، راح لعند أهله يا جماعة بزوجه، قال له خلاص موافقي مهر كذا ومهر كذا وشهود، قال له خلاص. شو بقي إيش؟ ال- ال- ال- ال- الإجازة من مين؟ من له الإجازة، إن كان زوجا فالإجازة أوجب الزوج، فبدأت توافق المرأة الزوجة والعكس. طبعا. الباب العاشر في إثبات النكاح والإقرار به. هي مسألة قضائية. نعم، مسألة قضائية، كيف يثبت النكاح؟ طبعا إذا خصم الزوجان وأنكر أحد الزوجين وقوع إيش النكاح. تفضل. 145. إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين. عدلين. شو قلنا بانعقاد النكاح؟ شرط العدالة؟ لا. في التحمل لم نشترط العدالة، بس بالأداء فجوزنا شهادة الفاسق وين؟ في انعقاد النكاح. أما عند الأداء أمام القضاء شو بده؟ شهادة عدلين أو عدل أو رجل وامرأتين من العدول أيضا. تفضل. أو رجل وامرأتين عدول. فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعى عن البينة فله أن يستحلف الجاحد. فإن وعجز المدعى عن البينة فله أن يستحلف الجاحد. نعم، عجز عن البينة. شو بيعمل؟ بيستحلف الجاحد. هذا قول صاحبين استحلاف الجاحد في النكاح. نعم. فإن حلف سقطت الدعوة. فإن حلف سقطت الدعوة. رد الدعوة من المدعي. ما حلف هل نقضي بالنكول؟ وإن نكل قضي عليه بنكوله. نعم، لأن الحلفية يقضون بالإيش؟ بالنكول. نكول معدن يمين مردودة، فيحكم بالإيش؟ بالنكول. وهذا قول كما قلت قول الصاحبين الذي أخذت به هذه المادة. أبو حنيفة لا يحلف في النكاح. تفضل. 146. لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين. لأنه شهادة الأصول الفروع للأصول مجروحة، كما مر معنا بكتاب البينات والتحليف، شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله تقبل؟ لا تقبل. شهادته عليه تقبل. هي المادة تفصل لك لا تقبل. تفضل. لمن ادعاه منهما. وكذا لو كان أحد الشاهدين ابنا للزوج والآخر ابنا للزوجة. نعم. فإن كانا ابني الزوج وحده أو ابني الزوجة وحدها. أيوة. فادعى أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر. تمام، واضح الفكرة. رجل دعا لامرأة أنها زوجته أنكرت، قال أقبل بإيش شهادة ابن إيش ابنيها عليها. تمام، شهادة الإيش الابنين. تمام، يعني شهادة الولاد على الأب، شهادة الولاد على الأب إيش تطيب. تفضل. شهادة نعم تقبل، أما شهادته له لا تقبل. شهادة الأولاد على أبيهم لا له. نعم تقبل شهادة الأبناء على أبيهم لا لهم. لا تقبل لهم. نعم عليه لا لهم. نعم. 147. لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد شهادة الأولاد أنه نعم أبونا تزوج هذه المرأة. إيش هو شهدوا عليه، ما شهدوا إيش له. تمام، لأنه شهادة عليه يجباني لا يجباني إيش منفعة. نعم. تفضل. لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو إقرار الولي لا يعتبر ليش؟ الإقرار هذا فيه ماذا؟ الإقرار فيه إلزام لمين؟ في مال مين؟ مال قلنا الولي لا يقبل الدعوة على في مال الصبي إلا بالإيش؟ بالبينة، لا يقبل بالإقرار. وهذا إقرار فيه شو؟ فيه ضرر محض بحق مين؟ الصغير. الصغيرة. نعم. صغير الصغيرة. وين الضرر الصغيرة؟ وين؟ الضرر إذا كان. هذا الصغير أظن إنه تزوج الصغيرة هو دعوة على الصغيرة تقبل، هو شو كاتب؟ لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقان. ممكن أن ما سألت الصغيرة دخلت في الصغيرة أنه أيضا ممكن إيش يعني تتضرر بالنكاح، مو شرط يعني أنه كل النكاح إيش 108 يعني إذا مات الزوج ما بده يرث منه. قد يكون الزوج هنا مين يشتكين؟ يشتكين أولاد الزوج، إنه أبونا زوج هذه المرأة ومات قبل الدخول، مو فعلوا مهرا؟ لا فعلوا مهرا ولو كان صغيرة، يجوز العقد على الصغيرة، لكن ما العلاقة بالدخول؟ فمات قبل الدخول، فأجوا الورثة قالوا إذن وهي صغيرة مع مصاري كثير مرت أبونا، ليش ما مشتكي عليها وكذا؟ فأنكرت النكاح، أقر مين؟ الولي. إذا أقرار الولي شو بيلحق؟ بده يأخذ الزوج نصف أملاكه، لأنه له النصف، مو هيك؟ تفضل. 148 إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته، نعم، ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية. أقر رجل امرأة يعني أنها زوجته، اثنين رجل وامرأة زوجان، وهذا زوجان، ولا يعرف أن هذه المرأة إيش ليست أحد محارمه، وليست إيش ولا يعرف أربع نساء. نعم، هو المرأة الوحيدة إيش شو وصدقته وصدق، قال أنت زوجتي، أو سألنا هي مين هي معك المرأة، قال هذه زوجتي فصدقته. إيش لازم نفتش بعدين؟ لا، وثبت أنه زوجتك، الإقرار حجة. قالت نعم أنا زوجته، وهو قال شو أنا زوجته، فمفصل لا إثبات أنه هي زوجتك، لا يطلب الإثبات هنا، لأنه ما في إيش تجاهل. طب ماركي هو عم يقول زوجتي بشان يدفع عنه التهمة بينه وبين ربه، في تهمة ليش عنده أربع نساء نعرفه، وهي مين هاي الخامسة؟ ما هو هاي مين الخامسة؟ لا يعرف له شو كذا، ولا يعرف أنه هي معروفة، هي أخته، فقال هي زوجتي، هي إيش هنا في تهمة، لكن يعرف الرجل غير يعني ما هو متهم. فوجد معه امرأة، قلنا له مين هي امرأة؟ قال هي زوجتي. قلنا له أنت زوجته؟ قالت نعم أنا زوجته. ما في داعي نبحث إيش ما وراء ذلك، ليكون هي ما زوجتك وليكون أنت عم تختلي فيها، هذا الأمر لا نبحث فيه وخلص، يحكم بالظاهر، فإن مات أو مات أحدهما يورث الآخر الآخر وفصلت شغله، ما دامت أقرت المرأة ابن شو إنه هو زوجة. اليوم لا يعمل. كيف يعني؟ يوم صار عنا وثائق. عم نحكي بغير يعني، نعم، أجتنا حالة لا يمكن نحن اليوم ما في لا وثائق ولا في شيء. في السفر، في الحج، في السفر، مرات المناطق المدينة يعني، لا يمكن الوصول إلى الإثبات إلا عن طريق شو؟ في السفر، في الحج، في المستشفى، في المستشفى. فضل. وكانت خالية عن زوج وعدة، تثبت زوجيتها له بإقراره. تثبت بإقراره، وما في مانع من الإقرار، ما في مانع من مانع الإقرار. فضل. وتلزمه نفقتها ويتوارثان. ويتوارثان، نعم. 149 إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلانا، فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها، وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها. هي المرأة إيش؟ بعد مادة أقرت امرأة، إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها، نعم، أنها تزوجت فلانا، نعم، فإن صدقها في حياتها، صدق في حياتها ثبت هو النكاح، ثبت النكاح وما في إشكال، وورثها. وورثها، نعم. وإن صدقها بعد موتها، بعد الممات فصار في شو؟ انتقل إيش؟ انتقل المال لمين؟ فصار عنده مصلحة هون، نعم. مصلحة في إيش؟ في الإقراء، فنحتاج إلى شو؟ نعم. فلا يثبت النكاح ولا يرثها، ولا يرثها، يعني لا يثبت بإقراره بل بإثبات آخر، بإثبات آخر يجيب له عقد زواج وهكذا. الكتاب الثاني فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه. أيوة، هنا الكتاب الثاني هذا الكتاب الماتع النافع، يعني فيما للزوجين لكل من الزوجين على الآخر، وقد يعني وضعت الشريعة ميزانا لذلك، قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ليست متساوية مع حقوق الرجل، عشان نكون بالصورة، الرجال عليهن درجة، التساوي المساواة في الشريعة الإسلامية ليست بين حقوق المرأة وحقوق الرجل. بنقول والله حقوق المرأة في الشريعة متساوية مع حقوق الرجل، لا، واجبات المرأة متساوية، لا، لهن حقوق المرأة متساوية مع واجباتها، ولهن مثل الذي، ما قال مثل الذي للرجال وعليهن ما على الرجال، لا، غير، لا، هن لهن مثل الذي عليهن. فالله عز وجل الشريعة رتبت رتبت واجبات المرأة بمقدار الإيش؟ الحقوق، فلها مثل الذي عليها، كما أن لها النفقة قال لهن عليكم إيش؟ أن تطعمهن مما طعمتم، تكسوهن مما اكتسيتم، ولا تضرب الإيش؟ الوجه، ولا يعني تهجر إلا في البيت أو الفراش. فالمهم إيش؟ يعني هي لها وعليها، مقابل أنها استعدت أو حبست نفسها لخدمتك لها في مقابل ذلك شو؟ لا، مقابل ده لا، لا، المهر باستحلال الفرج، استحلال الفرج مقابل شو؟ المهر. فانتهى القصة، لا تقول أنت كل، المشكلة أنه كل ما دق الكوز بالجرة عطيتك رجعي لي، لك يا أخي اللي عطيتني إياه أخذته من أول ليلة، اللي عطيتني إياه أول ليلة استوفينا حقنا، وضحت شلون؟ فما كل شغلة هاتي الذهبات وحططيني الفوقي والتحتي وبدي أطلق بترجعي لي المصاري، لا، يعني حتى الآن الزوج حيطت في ذهنه إنه المصاري اللي أخذته للمرأة بده يطالعه من عيونه، وإنه لازم تدفع له إياهن يوما من يوما من الأيام، وإنه ما هو مسامحة فيهم، وإنه إذا طلق ترجعي لي إيش تعطيني حتى. هذا الموضوع المرأة قال له بالحديث الملعنة، قال يا رسول الله، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المتلعنين، قال ما لي يا رسول الله، شو قال له؟ مالي مالي أعطيني مالي، بدي مالي منه، بدي مهري. قال لا مال لك، إن كنت قد صدقت، إن كنت قد كذبت عليها فذاك أبعد منك، وإن كنت قد صدقتها فهو بما استحللت من فرجها. فاليوم أنت دخلت لما دخلت، دخلت استحليت الفرج لا لا، نعم، شو مقابله؟ المهر، خلص بالدخول. اليوم والله قال اكتشفت مرتي، اكتشفت إيش؟ العلاقات محرمة، عم تحكي مع شباب، عم تسوي مشاكل، عم تعمل، عم تسوي لي مشاكل، عم تعمل لي إيش؟ بدي أطلقة وأرجع منها شو؟ لا، الغريب اليوم الرجال رافع دعوة تفريع لعلة الشقاق والضرر على زوجته، يعني أعجب دعوة في التاريخ، الرجال رفع دعوة تفريق. جاء لعندي رجل عمان، قال لي رفعت عليها دعوة في المحكمة، حطوا لي جلسة بالتاريخ الفلاني. تو أنت إيش؟ عم يحكي لي مشكلة في مشاكل في البيت، قال لك إيش أطلقة؟ إذا لو طلقتها بتروح تجي شو تطلب؟ تطلب لها، مو في مهر مؤجل؟ قلت له كيف تفعل الدعوة؟ أنت طلق، أنت زوج، الطلاق من أخذ بالساق، أنت طلقة، بس أنت طلقت بترفع علي دعوة تقول لي بدي المهر. لا، أنا رفعت عليها دعوة من شان القاضي يطلقها ويعفيني من شو؟ من المهر. كيف؟ طب ما استحلتها من فرجها؟ قال وأردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذونه شيئا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بقول لك ملاعنة، رجل صحابي اتهم زوجته بالإيش؟ بالزنا، بالزنا، وتلاعنا أمام رسول الله، طب أليس هو أولى يأخذ مصرياته؟ قال رسول الله ذاك إيش بما استحللت من فرج. فالمهر خلاص راح، جينا على شو؟ تمام، تخدميني تحفسي حالك، لا لا لا لا, لا, لا في بيتي، في بيتي في لك مقابل شو؟ طب أنا حفسي حالي ما أبي لك، شو من ده أكون؟ نعم، لهن عليهن الحبس، حق الحبس لحق الزوج مقابل حبس لحقي شو؟ لك علي نفقة الطعام الأكل والشرب واللباس والمسكن فقط، هي نفقة ليش؟ الواجبة. قالت له بدي أشتغل، شغلك شو يعني؟ بدي ينقص شو؟ حقي من حبسي. تشتغلي بتاخذي راتب بتعود بتصرفي على نفسك. قالت له كيف؟ نعم، وإلا شو؟ خليكي في البيت وخذي مصروفك كامل كامل، بس بدك تشتغلي وتحطي مصاري بجيبك، أنا واجب علي أشغلك. هل يجب على الزوج أن يوافق على عمل زوجته؟ لا والله ما حصلت، هاي ما هي موجودة أصلا في الشريعة. طب أنا درست عشان أقعد في البيت؟ أنت تجوزتي، درستي ولا ما درستي؟ أنت بدك تشتغلي وتدرسي، ما كان شو؟ اتجوزتي، كده جوزت غيرك وبركتي بالبيت من الصبح لآخر الليل، بدك تشتغلي؟ أنا ما بدي أوافق، وإذا بدي أوافق فكل مقابل شو؟ بدك تطلع لبرة 8 ساعات بدي مقابل، شو بدي مقابل؟ لأنه أنا ملكت شو؟ ملكت ملكت شو؟ وقتك مقابل النفقة عليك. فما دمت مستعدا للنفقة عليك فحقك حقي عليك أن إيش؟ تحبسي نفسك، ولك علي نفقة الطعام والشراب والملبس والمسكن بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها ليوفق ذو ساعتين من ساعتين. أنا معسر إلك نفقة الإعسار، أنا موسر إلك نفقة شو؟ اليسار. غني إلك نفقة ليش؟ غنى. فقير هذا اللي استطعتي. لكن والله بقوله حق المرأة وما أعرف شو القصص الكلام اللي هي، ولازم أطلع وأدخل إيش أنا محبوسة عندك مثل الكذا، لا أنت محبوسة مظبوط، أنت أصلا بدك تطلع وتروحي وتجي بدون إذني، إذا خرجت بدون إذني تكوني شو؟ ناشز. والناشز شو يعني ناشز؟ خلاص طلعي، بس لا تطالبيني بنفقتك وأنت شو؟ لأنه نفقتك مقابل شو؟ الحبسة. بدك تروحي وتجي سري مري، تروحي عند أمك وأختك وخواتك وأهلك، وأنا ما في مين إيش معي؟ ليس لك علي، لواهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. درجة إيش؟ القوامة. القوامة مين سيد البيت؟ الرجال. هذا هو المنطق الشرع. المرأة من سيد البيت والرجال عليهن درجة. قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، شو القرآن سمى الزوج؟ ما وألف يا زوجها، شو قال؟ وألف يا في سورة يوسف، وألف يا سيدها لدى الباب. أما قصة اليوم والله ما بدي وأنا حرة وأنا عشو، هالأفكار هي ما بتصرف. نائما سبحان الله بتذكر جدي رحمة الله عليه في هذه الظروف وهذه المسائل، اللي عنده كان إيش؟ كان عنده مبادئ القوامة على حقيقتها، ومنها يعني ومنها يعني ما أكثر الذكور وما أقل الرجال. نعم يا سيدي، فنسأل الله العافية. تفضل أخي. الباب الأول فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة. نعم. 150 يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف. بالمعروف. نعم. ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها، وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنة. نعم. هذه النفقة الواجبة، جوال وسيارة وأختي اشترى له جوزها سيارة وانت لساعتك لهالله شغلتك فاضية وجوالي صار له 3 سنين ما غيرت لي اياه ها ولابتوبي وقصص ما قصص انت اول شيء بتستاهلي لابتوب ليش تستاهلي جوال لك علي انت الله اكبر هي اسمها نفقه ايش نفقه مستحبه مندوبه من باب حسن العشره انت لك علي تاكلي وتشربي وتسكني في بيت لائق الله يكثر خيري بس قصة تلزميني بما لا يلزمني وبعدين بتحاسبيني انه انا مقصر هذا الشيء الزائد هذا من حسن ايش حسن العشره وعاشروهن بالمعروف من باب طيب العشره من باب الاكرام والاحسان ما اكرمهن الا كريم الك علي انا يعني الشيء الواجب لكن ما لك علي ابدلك جوالك كل شهرين ثلاثه واجيب لك سياره واجيب لك بعرف شو وكل شهر شهرين بدك نفقه لبس وكسوه وخود وهات وتحططيني الفوق والتحتي مشان ايش اسعى في مرضاتك وشهواتك لا هي ليست ايش نفقه واجبه ان بذلها الزوج فيشكر عليها وان لم يبذلها لا تكون ايش في حقه ايش واجبه تفضل نعم العلاج له اصله يعني العلاج علاج يعني في شيء يدخل في النفقه علاج يعني الاصل في العلاج فيه الائمه الاربعه لا يجيبون على الزوج العلاج لا يجيبون لكن اليوم اصبح العرف له ايش بالمعروف شو قال بالمعروف المعروف اليوم العرف ادخل في ايش يدخل في النفقه ماذا العلاج يدخل في نفقة شو المعروف لأنه معروف عرفا كان شو شرطا اليوم يعني إن كان معروفا إن المرأة إذا مرضت أو إيش خاصة الأمراض التي يعني إيش ليست أمراضا يعني أمراض يعني تعطل المرأة وإيش يعني توقع في إنه تقعد عن ممارسة أعمال الأساسية فكذا أما الأمراض العلاجات التكميلية بدها تزرع مثلا قالوا لي مثلا مرة بدها تزرع وزراعة تكلف 3,000 دولار أنا ما معي واجب علي لا ما واجب عمليات التجميلية عمليات التحسينية بدها تنفخ تشفط تكبر يعني الشيء تزين هذا الشيء برضا الزوج بده الزوج زينة نفقة الزينة على الزوج إذا بده شو زينة أنا هيك الله خلقني بدك شيء يكبر شيء يصغر بدك شيء يصفر شيء يخضر ادفع حسن الله عليك المكياج لا يدخل في إذا طلبه الزوج أتمنى. إذا طلبه الزوج يدخل في إذا طلبته لا يدخل أتمنى. واضح إذا طلب الزين الزوج يدخل يعني حق واجب الزينة عليها اللي عليه نفقة الزينة على الزوج لك إذا طلبوا أما الطعام واجب عليه طلبوا زوجة ما طلبوا طعامه وشرابه وكسوة مع كسوة تشمل كسوتين كسوة بالشتاء وكسوة بالإيش صيف مو الكسوة 16 حذاء و13 بانطو و76 فستان و43 حقيبة لا النفقة ليش بالمعروف يا رجل حسن الله بك تفضل 151 يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية نعم هذا اختيار السادة الحنفية يعني هل يجب عليه أن يواقعها كل أسبوع كل أسبوعين كل شهرين كل شهر لا في علماء تكلموا منهم من قالوا مرة في العمر مدة حياة زوجية منهم من قال غير ذلك اختيار أبي حنيفة أنه إيش يواقعها الواجب الوقاع يعني الوطؤ مرة واحدة عشان ما تحاسبوا زوجته ليش هنيك 3 مرات وهون مرة وليش هنيك كذا وهون كذا وهنيك هذا ليس تتكلم اليوم عن شو عند الحقوق مقاطع الحقوق الواجب علي مرة ومع ذلك ندب ومستحب وشيء جيد إعفاف للزوجة وإكرام لها ما في إشكال. السلام عليكم. هل حدد الشرع كثرة الجماع؟ كثرة الجماع؟ لا ما لا يوجد شيء لا يوجد شيء. يعني هذا أمر يرجع إلى نشاط الزوج ولا يتصور أن يحدده. لا يتصور أن إيش يحدده. تفضل. العين هون لا تثبت معناها إذا وطئها مرة واحدة ما تثبت عنها. أي في يعني جيد هذا الاستنباط. قالوا إذا وطئها مرة واحدة هل تثبت العنة؟ لا خلاص بدأ وطئها مرة واحدة سقط حق التفريق بالعنة. تفضل. 152 إذا تعددت الزوجات. جينا على تعدد الزوجات حقوق تعدد الزوجات. جميل. نعم. إذا تعددت الزوجات وكن أحرارا كلهن. أيوة. يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتوتة للمؤانسة وعدم الجور في النفقة. نعم. إذا العدل بين النساء بشو يكون؟ البيتوتة لا بقلب. أيوة. بالبيتوتة. شو البيتوتة يعني؟ إنه تبيت. والعدل يكون في الليل في النهار. تبه. سفأتي. نعم. بالبيتوتة. طيب بالبيتوتة ولو بدون وطئ ولو بدون وطئ. طيب هذيك جت عندها حيض وهي ما عندها حيض لا عبرة بشو بالوطئ. العدل يكون بالبيتوتة والنفقة. تنفق عليها مثل ما بتنفق على مين. والقسم بالبيتوتة بالليل شما يجوك نسوان والله إيش ولن تعدلوا بين النساء. ليه جبتوا للآية؟ والله ما الله أنزله في آية ولن تعدلوا. حفظان النسوان هالآية ولن تعدلوا. شو الله قال؟ الله ما قال لن تعدل. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا في شو؟ في آية. قال إيش؟ في آية فيما يستطيعه شو؟ الرجل فيما يستطيعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. في آية أخرى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي العدل إيش التام الكامل اللي هو غير المقدور عليه اللي هو إيش عدل في المحبة وفي الوطئ. يعني هذا أمر لا يستطيعوا ليش ولو حرصتم فلا تميلوا. شو قال بعده؟ هذا إجازة لشو؟ هذا بيان لما قبله. فلا تميلوا كل الميل. إذن يغتفر الميل شو؟ تبيه. إذن يغتفر شو؟ الميل الذي هو ليس من مقدور الرجل. ليس مقدور الرجل فتذروها كليش؟ كالمعلقة. لا لا تجوز. لكن أنت عليك شو؟ العدل في الميتوتة. هذا تقدر عليه ما تقدر عليه؟ تقدر ما تقدر؟ تقدر. تروح لهون تروح لهون تروح يوم هون يوم هون يومين هون يومين هون ثلاثة هون ثلاثة هون خمسة هون خمسة هون ما في إشكال. وتقدر عدل من نفقة لا راتبك $200 عندك زوجة هون زوجة هون أربع زوجات كل واحدة $50 مو بنفق على هاي بجيب لها أكل وشحم ولحم ودهن وكباب والثانية معيشة على البرغل والجدرة. تفضل. السلام عليكم. ذكر هون يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية. إيه؟ إذا ما هو يشترط أنه أنا لا مثلا أجيب فواكه لهم بجيب فواكه لهم. لا الفواكه ليست من النفقة الواجبة يا شيخ. يعني النفقة الواجبة دخلنا أنت بالفواكه فطلعنا بالهريسة والمنارين. لا لا بس لا العدل يكون وين؟ بالنفقة الواجبة. أنا نفقة الواجبة أكلك شربك. شو إن الله يأمر انتبه شو قرب العالمين إن الله يأمر بالعدل. شو بقى بعدها؟ والإحسان. إذا الإحسان قبل العدل. العدل أنت الواجب عليك إنه النفقة الواجبة تكون شو تساوي. أما الإحسان أنا دا أجيب لك جوال آيفون ولك دا أجيب لك جوال شو الجوالين من واجبات الجوالين واجبات علي. أقصد في هذه الحالة هل يأتي يوم القيامة إذا لا لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل. لا يأتي. الكم يدخل فيه؟ الكم شو كم قصدك يعني؟ يا أخي هنا جينا دخلنا بتفاصيل النفقة. واحدة سمينة وتأكل ربطين خبز بالبركة، واحدة تأكل بالصغيف، تأكل حتى يعني نفقة المطعم إنه يطعمها حتى تشبع ويكسوها حتى يعني تكسى كسوة معروفة. فربطة خبز وربطين مو معيار، المعيار هو شو؟ كم يكفي الأولى؟ أمريكا إلى مولادة، أمريكا أولى إلى هي نفسها. طيب واحدة عندها ولد والثانية عندها 10 أولاد، هذيك هل من العدل التسوية؟ مطلوب العدل مو المساواة يا شيخ، العدل. عندي هون 7 أولاد وهون ولدين، معقول أقسم $100 قسمين؟ رافي $200 بقسمه على عدد الرؤوس. 7 أولاد، عندي طفل بده حليب وبده حفوضات، وعندي ولدين بالمدرسة بدهم أوتوكار وبدهم عشو. بنت مرتي، أنت مرتي تقول لي كيف عم تصرف على البيت الثاني $300 وأنا بيتي 200؟ يعني إذا أنت بيتك 200 أعطيكي 100 فول منه، شو بدك؟ شو ناقصك؟ بدك طعامك عم تاكلي طعام يليق بك أم لا؟ عندك دواء غسيل أم لا؟ ساكنة بالبيت أم لا؟ إيه بس مرتي تدفع عنيك أكثر من هون. شو وقفوا اثنين على الحبل قلت لهم مثل سويتوا يا يعني ضرائب مثل هذا واقفين على الحسان. قالوا له اول واحد بيحكموا عليه اثنين محكومين بالاعدام. جا اول واحد قالوا له شو بدك اخر طلب؟ قال لهم بدي اشوف امي. الثاني قالوا شو بدك؟ قال لهم بدي ما يشوف امه. وهون هي ما بدها شيء، شو بس لا تجيب لضرتي وانا ما بدي شيء، بس لا تروح على ضرتي وانا ما بدي شيء، بس لا تعطي لدرتي ولا أنا ما بدي شيء. تمام؟ لا، الإنسان ما بينساق وراء الهوى وما تريد معيارك شو؟ معيارك الأساس شو؟ العدل. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل، والعدل يقتضي إيش؟ المساواة. تفضل. نعم. لم يعدل. لا يأثم عند الله عز وجل، يأثم ولكن سيأتي. هو يطلب من القاضي أنه مثلا أن يجبره على القسم. القسم ما القسم هي أصلاً يعني بين سنتين صار القسم حتى من ظن هذا التفريق ممكن لها تطلب التفريق وينظر القاضي. طبعا أجل النفقة لا يفرق القاضي بين النفقة، لكن أجل القسم نعم في هناك تصرف للقاضي. نعم موضوع القسم بدأته في الليل. نعم، إذا واحد شغله بالنهار ستأتي للدول المد عمل بالليل بصير قسم بالنهار. المهم يسوي في القسم. قسم بالليل الكل يكون شو؟ قسم بالشغل بالليل حارس إبت بيقسم بالنهار. قسم يوم يوم يوم أو يومين يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أربعة هيك. تفضل. 153. البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية، فلا تتميز إحداهن على الأخرى، ولا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضا أو نفساء أو رتقاء أو قرناء، فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذرا بمرض المرأة أو حيضها أو نفاسها. نعم. أو بعيب في أعضاء تناسلها. تمام، يعني عند الحنفية لا يفرق بين البكر والثيب خلاف الجمهور. تمام، يعني القسم ليس المراد به العبرة ذات الزمن. العبرة لا العبرة أيوة لا العبرة بالوطأ، هل يمكن الوطأ أم لا؟ هو المبيت للإناث. واضح؟ للإيش؟ للإناث. فيجب عليه القسم ولو كانت الزوجة شو؟ حائضا. ولا ليش ما قسمت؟ قال زوجتي حائض وبالتالي أنا ضروري عندها شو بدي أعمل؟ فما رحنا على زوجته لأنه حائض. لا، المبيع القسم للبيتوتة بغرض الإيش؟ الإيناس، ولو كان زوجته لا تصلح للإيش؟ للوقاع، فعليه أن إيش؟ أن يقسم. طبعا هل يستوي البكر والثعم؟ بكر ثيب قديمة جديدة كله إيش؟ واحد. متى ما تزوج المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، من أول يوم يتزوج بيبدأ شو؟ بعيد يسوي جدول، جدول زمني، إما بالأيام أو بالأسابيع حسب ما يتم التوافق عليه. طبعا صلى الله عليه وسلم كانت نفسه تشتهي الوقف، وكان دوره الحائض، فهل يجوز له أن يرجيها وينتقل الأخرى على أن يعوضها؟ إيه ما فيش، إذا رضيت، إذا تنازلت. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سأل إيش؟ سأذن زوجاته إنه إيش؟ عند عائشة رضي الله عنها، إن يمرض عند من؟ عائشة، فأذن له. تمام؟ فالحق لمين هنا؟ لمين؟ الحق لمين؟ للزوجة اللي بشو؟ اللي دوره. اليوم دور مين؟ دور الزوجة الفلانية الأولى، ما صير واحد ثانية إلا الزوجة الأولى قالت لي خلاص اليوم لا تجي لعندي مسامح. بقول وين؟ على الزوجة الثانية. تفضل. 154، يقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة أو ثلاثة أيام، وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام، والرأي له في تعيين مقدار الدور في البداءة في القسم، في القسم، في القسم. وإنما تجب، يعني هو البداءة مين بيبدأ بمين؟ هو له بالأولى لا بالثانية، يرجع الدور له. تفضل. وإنما تجب التسوية ليلا، تجب التسوية ليلا، ليلا. نهار أنا بعرف دارو لهون دارو لهون، عندي شغل في النهار ملكه، والليل ملك النساء. طبعا. وإنما تجب التسوية ليلا بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر الأخرى. طيب يعاشر يعني يجامع، انتبه، يعاشر يعني يبيت، يؤانس. مو معنى يعاشر كمان نفهم يجامع بمقدار هذا أمر، لا، المادة قمة يعاشر بالمعنى اللغوي مو بالمعنى العرفي. لا، يعاشر يعني يبيت عند الأولى مع إحداهن بقدر ما يبيت عند الثانية. تفضل. نعم. ولا يلزمه ذلك نهارا ما لم لا يلزمه ذلك نهارا. نهارا أنا بالنهار بدي أمر لعند الثانية، لعند الأولى، ما هو شرط إيش؟ كمان ما لم يكن عمله ليلا فيقسم نهارا، فيقسم نهارا. كمل. 155، لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى، إلا بإذن الأخرى. الأخرى. نعم. ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة، فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء. يعني ليلة اليوم مين؟ الأولى، الثانية مريضة، حقول يروح يزور زيارة شو؟ عيادة المريض، عيادة. إذا اشتد المرض شو اشتد؟ يعني صارت مرة أشرفت على شو؟ على الموت، أي مرض، أي مرض موت. هذا أمر حالي خاصة هنا، صار في إيش؟ استثناء أو ضرورة أو كذا، مثل ولا خبروه بالليل إنه زوجتك عمال تولد وهو عند الثانية ودور الثالثة، هاي دور تلعب تولد أسبوع الجاي، بيتركها؟ لا، بيقطع وبروح بإيش؟ بياخد على المستشفى. طيب اليوم في عبولة كثير، كثير نسوان، أكثر مشكلة بتقتلوها الضراير، الله يعافيكم من هالمصيبة كلها وهالمشاكل كلها، ويسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وحسن الختام. ها؟ مسألة رحت التعويض، ضابط التعويض، حتى ما نطيف الموضوع أعطيكم ضابط يعني حققته في النتيجة. يعني رجل اتصل فيه، دائما حتصل معكم إن شاء الله، الله ما يبعب، اتصل فيه تعال أنا مريضة، راح لعنده رجل، راحت مرته لعند بيت أهله خمسة أيام، تمام، خمسة أيام، هل لازم يعوضها بس ترجع عند أهلها، يعوضها بالخمسة أيام؟ مرضت ثلاثة أيام فما رحنا عند الزوج، هاي بعد ما طابت قالت له أنا اللي عندك شو ثلاثة أيام بدي إياهم. طيب الرجال هيك بيقع بشو بيقع بدوخة كله بده شو بده تعويض وما حدا بسكت عن حقه صاحب الحق الحاجة شو أرحن. فشو بده يعمل نظر هل كان عدم المبيت لصالح المرأة أم لصالح الرجل؟ كل ما كان من جانب المرأة زوجة فلا تعوض به. أنت بدي أروح على بيت أهلي أسبوع زمان خلص روحي بس شو يسقط حقك وين التعويض. بدي أروح عندي كذا بدي إيش أنا عندي دراسة الآن وسنة التخرج وهالأسبوع لا تجي لعندي إيه الله يكتر إيش من خيرك وهكذا. فكل ما كان بإذن المرأة واحد أسقطته بإذن المرأة أو أسقطته المرأة الزوجة أو لحقها أو لمصلحتها فلا تعوض به مين المرأة. كيف خلاص أنت فصلها تمام طبعا ليش طب ولدت أنت لازم تقولنا شو لازم تروح لما تروح لازم تروح لأنه لا يعني المبيت ليش هي قالت لك أنا بدي أولد عند مين عند أمي عشان أمي تقوم علي تمام إيه ما بدك ترجع على البيت بدي 20 يوم تمام ما يخسر هلا 20 يوم لها حق تعويض؟ لا طبعا أنا ليش هي الذي إيش طلبت الانتقال وبس تجي على البيت بدأ شو بس تأنف شو القسم بس تأنف القسم. أما هل أعوضك؟ لا لأنه رحت بشو. أما أنا شو قلت لك؟ أنا قلت لك ليش تولدي هون؟ ليش ما تولد عند أهلي؟ لا أبدأ أبقى هون شمر عند دورتي روح لعند أهلك وأمك بطلبي راحت لوين؟ أنا لازم شو أعمل هون؟ لمصلحتي راحت. أنا والله اليوم عندي مشروع وعندي دراسة فما بدي أروح من البيت لبيت بدي إيش اخترت أبيت عند زوجتي الأولى مكتبتي موجودة وكتبي ودراستي فخلص بدي ما أجي لعندك هالأسبوع في عندي شو امتحانات تمام هذا لحق مين طب هالأسبوع في لفيه شو تتيم بطلع له شو تعوضة وهكذا. أما السفر سيأتي تفضل 156 هل يجب عليه أن يبين لها أنها إذا ذهبت سيسقط بس أنت تبين هل يجب عليه ما لا إذا ذهبت شو خائفة ما عدو خائفة لا تأضرب الجهل لا تخبرت حين ما تقول لك بطلت أروح ما كل ما يعلم من الدين يحسن نجرب إيه خلص هي إذا تروح الله معه بس خلص إذا حاكمتك بعدين سدا للميزان عشان المهم أنا ما يقول لا أنا ما بقول أنا انت قل ما في ما العلاقة المقصد قالوا ما كل ما يعلم خلص المهم القاعدة أعطيتك إياها القاعدة حققت لك أعطيتك إياها تمام كل ما كان لصالح المرأة أو لإذنها أو بإسقاطها أو لحقها فلا تعوض فيه كل ما كان وكل ما كان لحق الزوج أو لمصلحته أو بأمره بأمره اليوم بدي ما أجي ليش ما بدي أجي خلاص دخلت عوضة اليوم ماني مرتاح اليوم عندي سفرة على مكان أو رايح بدي أبيت برات البلد اليوم عندي شغل مضغوط في الشركة بدي ما أجي على البيت خلاص أنت مين أو قال روحي لك شيء هيك 5 أيام عند أهلك اشتاقوا لك أهلك كذا بدي ما أروح لا روحي خلاص بروح شو بسوي بتعوضني وضحت الفكرة وهكذا. إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك. السوداء تركت حقها لمن؟ لعائشة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها خشيت أن يطلقها شو قالت له؟ إيش حقي لمين؟ ليلتي لعائشة الله يكتر خير لكن هل المرأة أن ترجع؟ هي مسألة جديدة لا سواء زوجها ما رجعت إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لكن مرة اليوم قالت له خلص لا بقى تجي خلص أنا ليلتي وهبت لمين نظرتي بسوية كثير بسوى ما بيك إنه مرجلي لو ورجيك إنه يعني لو بعد يومين ثلاثة بتعود بتطالبك بتسقط بتتراجع عن الإسقاط وبتطالبك بالتعويض كمان بحجة إنه ما كانت بعقلة ما كانت مركزة يعني تقول لك أنا شو كنت مجنونة قال لك هيك تروح فإن تراجعت يقبل رجوعها ولا عن الإسقاط لكن عما مضى ليس لها إيش مطالبة في يداك أو كتا وفيك وفوك نفخ ومن سعى في نخل ما تم من جهته فسعيه ردود عليه اكتبها القاعدتين مشان تستدل بهما عند الحاجة فضل 157 لا قسم في السفر لا قسم في السفر هذا أين سفر؟ السفر اللي هو بعد مسافة القصف يعني من هو لسر مدى مو سفر لا سافر برات المنطقة سفر سفر في قسم؟ لا ما في قسم لا روح 5 أيام على تركيا عندي شغل هون يتوقف شو؟ يتوقف القسم بس أرجع بعيد شو؟ بس ثالث تفضل بل له أن يسافر بمن شاء منهن بل أيضا هنا لا يجب عليه أن يقرع بينهما تستحب الرقعة القرعة نعم نعم زي سكرها والقرعة أحب وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عوده الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر معها واحد يسافر أسبوع على تركيا أو شهر من أجل شو عنده مشروع بده بضاعة بده يخلصها بده كذا عنده عمل سفر طبعا سفر طارئ ليس السفر اللي يعني سفر اللي هو برات بلد. طيب عنده زوجتين هل يجب عليه أن يأخذ إحداهن أو يقرع بينهن له أن يأخذ من يريد لأن هنا بده إيناس في السفر وهو يختار من تؤنسه طيب ما بسكون هذا اسمه ظلم قالت له ليش أخذت فلان وما أخذت إلي أنت ظالم لا مو ظالم ليش لأن هو بدي راح على الشغل مو هو غايته الإيناس ليس مقيما أنا مالي مقيم أنا رايح شغل بدي امرأة تخدمني طيب ليش مو لازم عليه يأخذ وحدة هيك أو يقرع بيناتهم قال لأنه يأخذ من تصلح له في السفر وادي عنده 10 أولاد 3 أولاد 2 عم يرضعوا 1 له تمام فإذا أخذتها إذا تركت أولادها شو بصير فيهم وهذا عنده 5 أولاد وحدة ما عنده أولاد وحدة يعني حركتها بطيئة وحدة حركتها إيش وحدة طبخاتها طيبة تاني عايشة على الكذا ففي شيء إيش طيب بعد ما أخذ أول وحدة الثانية طالبته بعد الرجوع قالت له مثل ما رحت مع فلانة 7 أيام بدي إياك تبقى معي 7 أيام شان العدل فاتقوا الله وعدلوا تفضل لا ليس لا يجب عليه أن يبيت عند الأولى بمقدار ما سافر 158 إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه نعم فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها أيوة. ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه أيوة. ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضا عند برتها نرجع للقاعدة الأصل تأدى هون المرض صار لمصلحة مين لامتناع مين قال لمصلحة مين الزوج فإذا كان عدم القسم أو عدم المبيت كان لمصلحة مين مرض الزوج غياب الزوج في العمل انشغال الزوج أجى دور الثانية وإنت شو مرضت أجى الدور الثانية وإنت شو ايش صار عندك شغل صار عندك امتحانات هذا اللي مصلحه مين فبتت عند الاولى هل ليالي البتة فيها من حق الفرقه مين تعوضها لا تعوضها بتعوض عشان ننتبه لها هذه الناحيه في ناحيه ثانيه اولى للرجال تخفى عنهم القسم ليس يعني انه انا عندي 7 أيام لازم اوزعهم على الزوجات انتبه نعطيك فائده قاعده ذهبيه أنت المطلوب منك التسوية في القسم إذا قسمت. أنا بدي أقسم بس 3-4 أيام بالأسبوع، 3 أيام بدي أقعد وين؟ في بيتي لحالي، وأربع أيام يومين عند هاي يومين عند هاي، يجوز أم لا؟ يجوز. أنت سويت لما سويت؟ سويت. بس يقول لك لا، أنت بالأسبوع عم تجيني بس يومين، عم أجيك يومين أبرول عن برتك 3 أيام، أنا بدي 6 أيام أشتغل فيهم برات البيت، ويومين يوم إليك ويوم. يجوز إلا لا؟ يجوز. في ناس مجاهدين مرابط بروح 3 أسابيع بيجي شو؟ أسبوع. ممنوع؟ بيجي أسبوع 3 أيام لهي و3 أيام لهي، 3 أيام لهي 4 لهي، بالمرة الثانية 4 لهي و3 لمين؟ لهي، المرة الثالثة 3 لهي و4. انتبه، لأنه فكر النسوان أنه كل أيامك من حقهم، وبالتالي هن متقاسمين التركة قبل ما تموت. له أن يقسم في 4 أيام له أن يقسم في يومين، أقصد والباقي فيما يختاره هو. لا لا، الباقي فيما يختاره هو ما بصير. أيوة، ولا أنا بقسم 4 أيام والباقي أنا حر، هو لو هو لا هو بدي يسوي. تمام، إلا إذا كان في بيتي، بقيت أيام في بيتي بيت منفرد. بيت منفرد أنا بدي أقسم 4 أيام، و3 أيام أنا بشغلي مسافر بدي ما أجي له. لكن إذا بيجي على هاي ليعطيها للثانية شو؟ بمقدار يوم ثاني. 159. إذا قام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى، يأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور، فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير الحبس. يعني هاي المسألة، سأل الأخ رجل ما عم يقصم ما عم يعدل، تشتكي عليه المرأة ماذا يفعل؟ يطلق. الحنفية بالتطليق جماعة متشددين وراسهم في هالموضوع مولين. قصة المرأة تشتكي علي وطلقني وكذا، هي شغلة مزاطة. في عندنا التطليق لحالات خاصة، القاضي ليس له سلطة على الزوج كباقي المذاهب. ما عم بقسم أنا كمان زوج، ما بصير القاضي والله فوراً طلق، شو فوراً طلق طلق طلق طلق. فما في عند الحنفية، ما في عندهم تفريق لعلة الإنفاق عدم الإنفاق. في عندنا طرق تانية لشو؟ للتفريق، طرق تانية للإنفاق. بجيب الزوج بقول له روحي تديني وهكذا، لكن فورا يفرق القاضي لأنه ما عم ينفق، يفرق القاضي لأنه ما عم يقسم قسم. لا تفضل. وصلنا إلى الباب الثاني في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة صلاة وقت المغرب. تمام، وصلنا إلى الباب الثاني في النفقة الواجبة على يعني الزوج للمرأة في التفاصيل. نعم. اليوم يعني استوفينا الكلام في العدل بين الزوجات. والمادة، وصلنا إلى المادة 160. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.